فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذكرت محاسن الميت لكونه قدوة لأجل اقتداء به، فهل هذا أمر جائز؟ لا بأس به، إذا ما هو من أجل النياحة ومن أجل إظهار الجزع عليه لا بأس. نعم.